يعني يكون من ثلثي رأس المال دين علي. طبعا الله أعلم، يجوز علي دفع الزكاة على الثلث المتبقي. أظن تقصد يجوز، يعني يجب. يجب، نعم يجب، وين نعم أنت بين يجوز بين يجب؟ نعم يجب. ها طيب، فسؤالك هل هو عن النقد والسيولة التي لديك، أم عن البضاعة؟ اسماء الله يديك. أم عن البضاعة التي لديك؟ عن البضاعة. أنا بضاعة، شو هي بضاعتك؟ من أقمشة. أقمشة، نعم. الجواب يتفرع على قول من القولين في عروض التجارة. هناك مذهبان، مذهب يقول بأن عروض التجارة في كل سنة تجرد وتقوم. سكر يا أخي، سكر يا أخي، تعال من هنا، تقوم بقيمتها الواقعية ثم يخرج بالمية اثنين ونص. مفهوم هذا؟ هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أن عروض التجارة ليس عليها مثل هذه الزكاة، وإنما يخرج منها من نفس البضاعة، يقدمها للفقراء المساكين بدون تحديد النسبة، وإنما بما تطيب به نفسه. هذا جواب سؤالك. في قولين، عرفت القول الأول؟ تساوي طمع يدك. لماذا يا أخي أنت تمد يدك؟ القول الثاني هو الراجح عندنا، واضح؟ صلى الله عليه وسلم. وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله.